أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني رجل شيخ الطريقة بيجي له المريد ويعمل له ايده كده يبصق فيها ويمسح ما استطاع من بدنه. هذه خاصة بمن؟ بالأنبياء والمرسلين فقط. البركة بذوات الشخص، بركة الشخص بذاته ولحمه ودمه وريقه وكل شيء في بدنه خاصة بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. أما ما دون الأنبياء والمرسلين فلا، فترد هذه المعتقدات الباطلة التي لا دليل منها لا دليل عليها من شرع الله تبارك وتعالى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني علي رضي الله عنه فشفاه الله تبارك وتعالى، وهذه من معجزات الأنبياء. أليس كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يخبر الناس ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. أليس هذا من المعجزات؟ من المعجزات، معجزات الأنبياء التي أيد الله تبارك وتعالى بها هذا الصنف من البشر الذين اصطفاهم. وكما حدث لإبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار ولم يتضرر بذلك، كذلك حينما النار الحارقة لم تحرق، يعني العادة التي جرت عليها النار لم تحرق بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. كذلك عصا موسى عليه السلام، عصا موسى التي كانت آية من آيات الله والتي تحولت إلى ثعبان، وكان في هذا معجزة من المعجزات. وأنت تلاحظ في الآيات أن نبي الله موسى عليه السلام حينما ألقى بعصاه فإذا هي تلطف، ماذا فعل الصحراء؟ ليه؟ لما خلوش وقت يفكروا ويشوفوا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح ولا شو؟ ليس هذا سحر، جزاك الله خير. يعني السحرة معروف ايه؟ يعني طلع اللي في جنبك يحاول ايه؟ معروف يضحكوا على بعض. يعني معروف، ولكن هؤلاء بحكم خبرتهم في هذه المهنة وجدوا ان هذا ليس من السحر. وجدوا ان هذه الخشبة تحولت الى حيوان حقيقي، دم ولحم. فعلموا انه ما من ساحر في الدنيا يستطيع فعل ذلك. فأيقنوا أنه لا يفعل هذا إلا الإله، ولذلك خروا سجدة الله تبارك وتعالى. ولذلك لو تسمع أن في ساحر بيقلب شيء من شيء آخر، يعني يقلب إنسان لقرد أو لحمار أو كلب، ممكن تحصل، بس فين؟ فين؟ في أفلام الكرتون، صح؟ إنما لا يستطيع أي ساحر في الدنيا أن يقلب الأشياء من حقيقتها. ما هو أقصى ما يفعله؟ أنه يسحر أعين الناس. وكان يخيل إلى الناس من سحرة فرعون أن هذه الأشياء حياة تسعى، ولكن تغيرت في حقيقتها. ما تغير إلا شيء واحد اللي هي عصا موسى عليه السلام. الحاصل أن هذه معجزات أيد الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلين، ليست لغيره أبدا. وهذه من الآيات. نعم. هو سحر، يعني سيدنا موسى هو خاف من عصيهم ولو كان سحر. نعم. ما هو معه معجزة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه. معنى الكلام كده في صحيح البخاري ما مثله آمن عليه البشر. يعني الآية التي تأتي بها نبي من الأنبياء كناقة صالح والنار التي تحرق أو ألقي في إبراهيم ولم يحرق وعصى موسى وأيد الله عز وجل به عيسى عليه السلام، هذه آيات بتضطر العقول إلى أنها تؤمن أن هذا من عند الله وليس من عند البشر، غصب عن العقول إيه؟ تسلم ما مثل آمن عليه البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يعني معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي تساوي معجزات الأنبياء اللي اضطرت البشر أن يؤمنوا بها اللي هي القرآن. يعني الصحراء لما رأوا العصا ماذا فعلوا؟ خلاص العقل لا يستطيع أن يجادل أمام هذا. كذلك ناقة صالح، كذلك آيات الآيات التي أيد الله بها عيسى، الناس لا يستطيعون أن يجادلوا مع ذلك. كذلك ما أيد الله به محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجعل الناس يقفون أمامه ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء أمامه اللي هو إيه؟ القرآن الذي آمن عليه البشر. فلما جاء علي رضي الله عنه وهو يشتكي عينيه وبصق النبي صلى الله عليه وسلم فبرأه الله عز وجل من هذا الرمل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرأي وقال انفذ على رسلك، أي اذهب إليهم على مهل. وفي هذا حكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون الداعي عنده قدر من الرفق، لا يكون عجولا، لا يكون عنده عصبية ما يتنرفس على الجمهور بتاعه، يكون عنده لين وعنده رفق، حتى إن احتاج الأمر إلى شدة لابد أن تكون في موضعها، لا يضع الأشياء في غير موضعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه انفذ على رسله حتى تنزل مساحته. وهل يحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوخى الحذر حتى لا يحدث أن اليهود يصنعوا له كمين فيقتلونه؟ اليهود معروفين بالخيانة والغدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه أن يكون عنده رفق وأن يلاحظ ويراقب حتى لا يخدع من اليهود، فقد يحدث أن يقتلوه بغدر. ثم قال ادعوهم إلى الإسلام، هذه الدعوة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها علي غير الدعوة التي أمر بها معاذ. ماذا قال معاذ في الحديث السابق؟ لك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم بكذا وكذا إلى آخر الحديث. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ثم ادعوهم إلى الإسلام. هناك فارق بين الحالتين، حد يقدر يفرق بينهم؟ قول يا شيخ. ادعوهم إلى الإسلام هم في الإسلام. لا لا، انا عاوز اتفرق بين حديثين، حديث معاذ وحديث علي رضي الله عنه، في فرق بين الدعوتين، فارق كبير. حد يعرف يجيبه؟ استنى اشرح لك شويه. قول يا شيخ. اهل الكتاب يعني عندهم علم بالكتب وبالاله، لكن دول ما كانش عندهم علم بالكتب. لا عندهم اليهود. ازود خبرك مع مين؟ مع الانجليز ولا مع النصابين؟ مع مين؟ يهود خيبر. حتى الناس يعني ورثوا هذه الثقافة، يقول لك ده زي يهود خيبر. العوام يقولوا من هذا. طب قول يا شيخ. معاذ قصة الرسول صلى الله عليه وسلم داعية. نعم. إن شاء الله. أما علي كان فاكر كان رسول الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا. طيب إيه الفرق بين الدعوتين؟ الدعوة الأولى بين يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بالذي أحسن. أما سيدنا علي أن يعرض عليهم الإسلام أولاً بحيث أنهم لو لم يؤمنوا سيكون قتال أو يغيرهم بين بين الإسلام ثم الجزية. جزاك الله خير. العرض الأول عرض طبيعي، عرض دعوة في أرض مؤهلة إلى دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليست أرض حرب ولا معارك. فهو يدعوهم ويجادلهم بالإيمان والموعظة الحسنة، أمر العدل، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. أما في حديث علي فهي الدعوة قبل نزول الحرب، وهذا من هدي الإسلام التي هي أفضل، أنه إذا حارب الكفار فإن هناك ثلاثة أمور تعرض عليه. الأول الإسلام، أول شيء يعرض على الكفار الإسلام، وهذا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب أن يعلنوا بالإسلام. طب لو كانوا هم يعرفوا قبل ذلك، في بعض القبائل زي بني قريظة فاتنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم، لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون بالدعوة الإسلامية. أما في فقه الحروب والقتال في الإسلام أنه لا بد أن تعلم هؤلاء القوم وتعرض عليهم الإسلام أولا، فإنهم أبوا الدخول في الإسلام، لأن كما قلنا من قبل أن تشريع الجهاد والقتال في الإسلام من أجل شيء واحد، أن يدخل الناس في دين الله. ليس هناك يعني نهب لثروات الشعوب أو استثمار واستعباد الشعوب، لا، ولكن الأصل أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله تبارك وتعالى. فالأمر الأول أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا يعرض عليهم الجزية، والجزية عقد يعقده الإسلام مع غير المسلمين. هناك خلاف بين أهل العلم في مذاهب العلماء، عند الحنفية وعند المالكية، هناك آراء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من هم الذين تجب عليهم الجزية. من العلماء من يرى أنها شاملة لكل الكفار، الجزية تؤخذ من كل الكفار عرب وعجم، أهل كتاب وغير أهل كتاب، وده مذهب الإمام مالك. ومنهم من يرى أنها تؤخذ من المشركين من العجم والعرب، المشركين من أهل الكتاب من العرب والعجم، يهود والنصارى، أما ما دونهم والمجوس على أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم، ما دونهم لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتال، ولكن أهل الكتاب خصوا بهذا فقط. وده مذهب ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد. فيعرض عليهم الجزية، والجزية يدفعون بمقابلها مال إلى المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابل أن يعيشوا كمواطنين في الدولة الإسلامية، والإسلام لا يرفض هؤلاء بل يقبلهم، يعبدون يتعبدون بطريقتهم، ولهم كنائس ومعابد يتعبدون فيها، لا يؤذيهم ولا يهدم هذه المعابد، بل يقبلهم ولكن مقابل أن يدفعوا جزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أو صدقة. طبعا الأمر اختلف في هذا الزمن، بعض الناس يقول أهل الذمة والجزية، هذا العقد يعني فسخ منذ سقوط الخلافة الإسلامية. لا تستطيع أن تقول النصراني أنت من أهل الذمة، مجرد أن تقول هذا الكلام والجزية يعتبر أن هذا عنصرية، وطبعا الوضع القائم الآن يدل على هذه الأمور. وطبعا فقه هذه المسألة يطلق إلى العلماء الموجودين في هذه الأيام لكي يضعوا ضوابط لهذه الأمور والمواطنة وغير ذلك. أما الجزية هذا أمر كان موجود أيام الدولة الإسلامية. هل الآن النصارى يدفعون الجزية في مصر؟ ها؟ طبعا هم النصارى في مصر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بقالهم زمان فترة طويلة من الزمن يعيشون على هذا الأساس، إحنا بس اللي إيه؟ يعني ممكن ندفع الجزية. فالأمر يختلف، وطبعا في هذا النظام الجديد يحتاج إلى آراء العلماء وكلام العلماء، وهذا أمر سهل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فترة الدعوة في البداية عاش في وسط الكفار، لم يكن هناك جزية ولا كذا، وكان هناك نوع من انواع التعايش لكم دينكم واليدين. كذلك لما جاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في وثنيين وكان في يهود بيعيشوا، كان في نظام الاسلام بيضعه في ضبط العلاقات بين هؤلاء. اما عقد الجزيه في حد ذاته فهذا من هدي الاسلام في الحروب والقتال، وهذا فيه ضمان لهؤلاء القوم يعيشون بموجبه في حمايه المسلمين يحمونه. حتى ان عمر رضي الله عنه حينما طعن وهو يموت كان يوصي الخليفه من بعده باهل الذمه. كان بيوصي الخليفه من بعده باهل الذمه. انظر الى عدل المسلمين ورحمه المسلمين، وما وجد اهل الذمه عيش هنيء الا في ظل الاسلام. يعني اليهود دول طول عمرهم متمرمطين وبتقتلوا وبتبهدلوا، ما وجدوش الحمايه الا فين؟ في ظل الاسلام. يعني حتى في العصور الحديثه، يعني في المانيا هتلر عمل فيهم اللي ما اتعملش وسيحهم في الافراد. طبعا استثمروا هذه الحادثه وكذبوا كذوبات كثيره ووصل اليهود مش عارف كم مليون، هم كانوا اليهود اصلا كم مليون في، وطلع قانون دولي معاداه الساميه. وما عرف اليهود الراحه والحمايه الا في الدوله الاسلاميه. في الدوله الاسلاميه كانوا الرومان زمان بيقتلوهم والارمن وغيره، كان في اوروبا يسومونهم سوء العذاب. يعني في العصور الوسطى كان الاوروبيين يعاملون اليهود كحيوانات. في بعض الكتب المؤرخه عندهم في اوروبا في العصور الوسطى ان الرجل الاوروبي النصراني كان اذا اراد ان يتسوق من السوق جاب واحد يهودي ويطلع يركب على ظهره على قفاه ويروح يتسوق على فكانوا يسومونهم سوء العذاب. يعني بدل ما كان يجيب حمار يعلقه في العربه بتاعته يجيب واحد يهودي يلف في البلاد. فكانت النصرانيه تعامل اليهود بكل قسوه، لانهم كانوا يعتبرون في عقيدتهم انهم هؤلاء الذين قتلوا المسيح على حسب عقيدتهم. ثم جاء يعني اليهود بطبيعتهم وبخبثهم وظلوا عقود وعقود من الزمن يطالبون الكنيسة في أوروبا والملوك أن يعاملوا كبشر. يعاملوا بس كبشر. ولما وصلوا إلى هذا المستوى ويعني طلبوا طلب آخر، عاملونا كمواطنين زينا زيكم. ثم أخذوا هذا المطلب وطوروا المطلب آخر وقالوا نريد أن ندخل في البرلمانات بتاعتكم. حتى وصلوا إلى هذا المستوى وسيطروا على العالم. عملوا بقى المنظمات الصهيونية وغير ذلك، وحدث أنهم في هذا الزمان سيطروا حتى على القوى العالمية، والعالم الآن بيدور بالسياسة الصهيونية. فالإسلام يعامل هؤلاء القوم بعدل وإنصاف. فهذا الأمر الثاني، أخذ الجزية. الأمر الثالث في العرض على الكفار قبل الحرب أنهم إن لم يستجيبوا للجزية يقتل، وهذا ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم من يبعثه القتال، يعرض عليه الإسلام أول ثم الجزية، فإن أبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله وقاتلهم. وكان يوصي أن لا يقتل طفل ولا شيخ ولا امرأة ولا تقطع شجرة ولا تحرق وغير ذلك من الأدبيات التي لا تجدها إلا في الإسلام. فالفارق بين حديث معاذ وحديث علي رضي الله عنه أن هذه كانت دعوة في قبل دخول المعركة، أما حديث معاذ رضي الله عنه فهي الدعوة التي في وقت السلم ليس في وقت الحرب. قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم. هناك فارق بين الدعوة على سبيل الإجمال إلى الإسلام والدعوة على سبيل التفصيل. الدعوة على سبيل الإجمال أن يعرض الإسلام. يعرض الإسلام على غير المسلمين على أساس أن يدخلوا في هذا الدين. فإنهم دخلوا في الدين يفصل لهم الإسلام بعد ذلك بما فيه من فرائض وبما يجب عليه. ولكن هناك نقطة يجب التنبيه عليه. في ظل هذه المعتقدات الكثيرة التي تعلن عن نفسها أنها تدعو إلى الإسلام كالشيعة مثلا والقديانية الباطنية والبهائية والصوفية والتيجانية وغيرها من المذاهب التي منها مذاهب كافرة ومنها مذاهب مبتدعة، كل هؤلاء يدعون إلى ماذا؟ إلى الإسلام. يدخلون مثلا على أي بلد في إفريقيا مثلا ليعبدوا الأصنام، أو يذهبون إلى بلاد في شرق آسيا الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ويعرض عليهم الإسلام. فلو قال له القدياني أن هذا هو دين الإسلام، هيجد أن الإسلام الذي عرض عليه هو الإسلام إيه؟ القدياني. لو أنه شيعي هيجد أنه عرض عليه الإسلام الشيعي، فيظن أن هذا هو الإسلام. ولكن ينبغي على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يدعون غير المسلمين أن يبينوا محاسن الإسلام وما هو الإسلام الصحيح. هذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في من يدعو إلى الله تبارك وتعالى غير المسلمين، خاصة الإخوة التبليغ اللي هم بيسافروا إلى بلاد العالم، يسافرون إلى بلاد العالم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا مما ينبغي أن يوضع في الاعتبار وفي الحسبان، أنه لابد أن تعرض محاسن الإسلام، خاصة وأن الإعلام في الآونة الأخيرة تطور بشدة، وأصبحت الآلة والمؤسسة الإعلامية بيد أمريكا تشوه الإسلام تشويها كبيرا، وتوحي في قلوب العالم أنه كلما ذكر الإسلام ذكر معه الإرهاب. فلا بد أن تراعى هذه الأمور وأن تعرض محاسن الإسلام حتى تزال هذه الشبهة. فهناك فارق بين الدعوة على سبيل الإجمال أن يدعى غير المسلمين إلى الإسلام إجمالا، ثم بعد ذلك على سبيل التفصيل ولكن تراعى أن تعرض على غير المسلمين محاسن الإسلام حتى لا يقع غير المسلمين في البدع والخرافات. فهناك دعوات مدسوسة من قبل الأعداء، في دعوات باسم الإسلام مدسوسة على المسلمين كالدعوة البهائية والقديانية. القديانية دي صناعة إنجليزية، جابوا رايل في الهند ونسب، وطبعا رجل باطني ودعا إلى دعا الألوهية أنه نبي، وساعده الإنجليز على ذلك من أجل أن يحاربوا الإسلام بهذه الدعوة، لأن الإسلام في الهند كان قويا، فأنشأوا هذه الجماعات الكافرة من أجل أن يحاربوا بها الإسلام. كذلك البهائية، من الذي صنع البهائية؟ صنعها الروس، الاتحاد السوفيتي الروس، وصنعتها الإنجليز والأمريكان، صنعوا هذه الديانة الباطلة وبثوها في العالم الإسلامي، وهي موجودة الآن في كثير، حتى بأنها موجودة في مصر. فالدعوة بهذه الصورة إلى غير المسلمين، قد يعتقد غير المسلم أن هذا هو الإسلام، ولكن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لابد عليهم أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الذي يدعو غيره إلى الإسلام أو إلى التوبة وطاعة الله تبارك وتعالى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اهتدى رجل واحد على يديك، سواء كان ذلك بأن ينتقل من الكفر إلى الإسلام أو ينتقل من عالم الكبائر والذنوب والمعاصي إلى الهداية، خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء التي هي من أنفس أموال العرب، العرب يقتنونها ليس على سبيل أنها تذبح أو غير ذلك، ولكن هي تقتنى كمال نفيس، يعني زي الذهب يضعون فيه الثروات لأنها غالية الثمن جدا. يقول يقول صلى الله عليه وسلم: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فماذا لو كانوا اثنين؟ فماذا لو ثلاثة؟ فماذا لو عشرة؟ فماذا لو مئة؟ فماذا لو ألف؟ فلو نظرت إلى الدعوات التي يعني ظهرت في العالم الإسلامي والتي لها امتداد زي دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودعوة الشيخ محمد بن الوهاب، كيف أنه اهتدى بهذه الدعوات ألوف بل ملايين من البشر. فانظر إلى هذا الأجر والثواب الذي يصل إلى هؤلاء، بل انظر إلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف اهتدى الله أهل الله تبارك وتعالى به العالمين. ماذا له عند الله تبارك وتعالى؟ صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجور شيء. اللي يدعو إلى هدى إلى خير يأخذ ثواب من اهتدى، لو اثنين لو ثلاثة. وفي هذا فضل الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وليعلم الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى أنه في عمل من أشرف الأعمال، من أشرف وأجل الأعمال، لا تساويها مهنة ولا يساويها أي شيء، أنت تعمل في الدعوة إلى الله داعيا واعظا. هذا عمل لا تظن أنه بسيط، بل هو من أجل الأعمال الله تبارك وتعالى. قد يهتدي على إليك رجل في خطبة أو في محاضرة من المحاضرات، فانظر إلى هذا الثواب وإلى هذا الأجر العظيم الذي يمنحه الله تبارك وتعالى مقابل الدعوة إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب جاء بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والترتيب الذي صار عليه الشيخ رحمه الله ترتيب دقيق جدا، وصل به في الباب الماضي إلى الدعوة ونشر الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم جاء في هذا الباب ليبين ما هذا التوحيد، ما صفة هذا التوحيد. وأرجله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه الأبواب السابقة لكي يشوق القارئ بعد أن بين له وجوبه وبين له فضيلته وبين له أنه هناك فئة من الأمة تحققه، وبين له الخوف من ضده، وبين له الدعوة إليه. ما هو هذا التوحيد؟ في يعني تشويق إلى هذا العلم الكبير العظيم الذي هو موضوع هذا الكتاب، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول: تفسير التوحيد، ثم يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. هل هناك فارق بين الاثنين أم هما واحد؟ بالنسبة للفظين هناك فرق، هذا التوحيد وهذه شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هذا من عطف المترادفات كما قال العلماء، ولكن معناهما واحد. التوحيد هو معناه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله معناه إيه؟ دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قبل هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى إذا طلبوا منهم أن يكشفوا عنهم الضر لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، ولو طلبوا منهم أن يحولوا عنهم هذا الأذى لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. فهم عبيد لله تبارك وتعالى، سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الشجر أو من الحجر، فهذه مخلوقات لله تبارك وتعالى عابدة لله عز وجل. فهذه لا تستطيع كشف الضر ولا تستطيع تحويله من مكان إلى مكان ونقله من عضو إلى عضو. لا تستطيع هذه المخلوقات إذا دعاها هذا الطالب أو المريد أن تنقل مرض أو وجع الرأس إلى اليد أو اليد إلى الرجل، هذا لا يستطيعه أي مخلوق. من الذي يقدر على ذلك؟ الله تبارك وتعالى. وبهذا ترتبط القدرة بحق العبودية، طالما أنه يقدر فهو الأحق، فهو الأحق بالعبودية لله تبارك وتعالى. أما العاجز أن ينفع ويضر فهو لا يستحق العبودية. ومن أسماء الله تبارك وتعالى القوي سبحانه وتعالى، هذا من أسمائه الحسنى الذي يستحق بموجبها العبادة، فهو قوي قادر شديد المحال شديد الأخذ بالقوة، فهو الأحق بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم بين تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، سواء كانوا من البشر أو سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الجن أو كانوا من أي جنس أو خلق من المخلوقات، هؤلاء عبيد لله تبارك وتعالى، عبيد لله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أن ناسا من الجن كانوا يعبدون، أو ناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فآمن الجن وبقي الإنس يعبدونه. يعني الجن آمنوا بالله تبارك وتعالى، آمنوا وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى، وما زال الإنس يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر عز وجل وصف هؤلاء الذين تابوا بعد ذلك: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو حال الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، يرجون رحمة الله تبارك، يدعون الله تبارك وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. ففي هذا وصف لهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية بأنهم هم الذين يدعون الله تبارك وتعالى، وأنهم يبتغون إلى الله تبارك وتعالى القربة. الوسيلة معناها القربة، طلب القربة إلى الله تبارك وتعالى واتخاذ وسائل من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت في الواجبات أو كانت في المستحبات، لأنها في نهايتها توصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، الواجبات والمستحبات، فهي كلها وسائل إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومنها أنهم يرجون الله تبارك وتعالى الذي يملك، أما الذين كانوا يدعون من لا يملك فلا يستحق أن يعبد بحال من الأحوال. ثم ذكر أنهم يخافون الله ويرجونه، والخوف من الله تبارك وتعالى نهاهم عن مغاضبه. الخوف من الله يجعل العبد يخشى الله من مغاضبه، أن يقع تحت سخط الله تبارك وتعالى. والرجاء يدفع العبد إلى فعل الخيرات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة كما قال عنها العلماء أنها القربة التي يبتغي بها العبد الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وهناك أقوال كثيرة في هذا، الطبري والقرطبي وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية، أي معنى الوسيلة. هل هناك فارق بين التوسل والوسيلة؟ بين التوسل والوسيلة؟ التوسل هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى، الوسيله هو ما يتقرب به او يتوسل به الى الله سبحانه وتعالى. الوسيله هي الدعاء، والتوسل هو الدعاء، والوسيله هي تقرب الى الله. نعم، الوسيله هي عمور القلوبات الى الله تبارك وتعالى، والتوسل جزء من هذه الوسيله، لان التوسل الوسيله معناه هو متقرب، لان الوسيله التي هي عموم القربات ما هي الا نوع من انواع الاسباب التي يتوصل بها العبد الى مرضات الله تبارك وتعالى. اما التوسل فهو اتخاذ سبب لاستجابه الدعاء، وليس هو الدعاء بعينه، ولكنه اخص من الدعاء، فمنهم عموم وخصوص. فالتوسل معناه اتخاذ وسيله وسبب لاستجابه الدعاء. هذه يعني قسمها العلماء الى ثلاثه اقسام. اي التوسل، توسل باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتوسل بالعمل الصالح الذي يؤديه العبد، والتوسل بدعاء الرجل الصالح. اما التوسل باسماء الله وصفاته فقد وردت فيه ادله كثيره، منها قول الله تبارك وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ومنه قوله تبارك وتعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هذا التوسل باسماء الله وصفاته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي، الى اخر الحديث. الحاصل ان التقرب الى الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء باتخاذ وسيله وهي الاسماء الحسنى. ومن ذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، وهي أن يقدم العبد بين يدي دعائه عمل صالح تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومنها قصة أصحاب الغار الثلاثة. هؤلاء الثلاثة لما دعوا ربهم أن ينجيهم من الغار، ماذا فعلوا؟ كل واحد تقرب بطاعة من الطاعات التي أداها إلى الله تبارك وتعالى، فهو أمر مشروع. يعني إذا أقبلت على الدعاء وقدمت بين يديك قرب من القربات على سبيل التذلل لله تبارك وتعالى، ولكن ليست على سبيل المن، وليست على سبيل الرياء، ولكنها على سبيل المن والتواضع لله تبارك وتعالى. فهذا أمر مشروع وشرعه الإسلام، وليس في هذا ما يمنع. ومن ذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح. وحاصل ذلك أن يقول الرجل لمن يظن فيه الخير ويحسب أنه من أهل الخير والصلاح وأهل التقوى والعبادات وغير ذلك، أن يطلب منه أن يدعو له. هذا هو معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح. قال الله تبارك وتعالى عن أبناء يعقوب: قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. طلب الدعاء من الرجل الذي يرجى دعاء. فأنت لو طلبت من أخيك المسلم قلت له: ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يشفيني، ادعو الله لي بكذا، ادعو الله لي بكذا، هذا ليس فيه مانع وليس فيه محظور. كذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقال: يا رسول الله هلك المواشي والزروع، فادعو الله. فالحديث معروف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يجوز أن يطلب الرجل من الرجل الذي يظن فيه الخير أن يطلب منه الدعاء بأي شيء يرجوه من الله تبارك وتعالى، أنه من مظنة الدعاء. ومنها ما رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: تسقى. هذا ربما استخدمه الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى من المقبورين والأولياء والصالحين، استخدموه في جواز التوسل بزوال المقبورين أو الصالحين، وهذا فيه خلاف كبير، بل ليس فيه دليل، بل فيه رد عليه. هذا الحديث فيه رد على من يقول هذا. أعتقد أن الجماعة الصوفيين دائما يستدلون بهذا الحديث على هذا الأمر، ولكن فيه رد عليه. فالعباس رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي نذهب إليه يدعو الله أن يسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى من يرجى الدعاء، نحسبه على خير ونظنه على الخير وعلى الصواب وأن دعاءه يقبل إن شاء الله، فنطلب منه أن يعني يسقينا، أن يدعو الله عز وجل فيسقيه، وهذا أمر مشروع ليس فيه حرج. ولو كان هؤلاء لهم الحق في هذا الكلام لكان من باب أولى أن يستسقوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفعل عمر هذا ما فعل. إذن الفارق أنها أن الدعاء بذوات بذات الشخص هذا هو الإيه؟ المقصود، ولكن الدعاء بدعاء، الدعاء بدعاء هذا الإنسان. فليس هناك من يدعو ويقول: اللهم بحق جاه نبيك افعل كذا، حق جاه النبي، أو بحق فلان عليه. وهل هناك لأحد على الله حق؟ ليس لأحد على الله حق إلا من حقه على نفسه، هذا في علم الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يعلمه ولا أن يطلع عليه بحال من الأحوال. أما قول طائر بحق بجاه فلان هذا أمر أيضا ليس له أصل، بل هو من الأمور المبتدعة، وتجد هذا على ألسنة العوام: بحق جاه النبي افعل كذا وافعل كذا، فهذا أمر ممنوع، ممنوع شرعا في الدعاء. والحاصل أنه يجوز أن نطلب من الرجل الصالح أن يدعو لنا، أن يدعو لنا، وهذا أمر مشروع شرعه الإسلام ولا مانع فيه، ولكن نختلف مع الصوفية في هذا الباب أنهم يتوسلون بذوات الأشخاص ويجعلونهم وسائط فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة فإنهم يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الذي يرجى استجابة دعائه. قول الشيخ رحمه الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الآية التي مضت نبين فقط علاقتها بالباب تفسير التوحيد، بينت معنى التوحيد في مقام التوسل إلى الله تبارك وتعالى، بينت وفسرت التوحيد في مقام التوسل. هذه الآية التي الآية الثانية فيها معنى آخر وما سنبينه، قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى الله تبارك وتعالى دعا والده ودعا قومه، وكان منهم النمرود عليه لعنة الله. هذا الرجل ناظر إبراهيم عليه السلام وكان معاندا، رجل عنده غلظة في جداله، لما قال له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. بمفهوم هذا الرجل الظالم أنه يأتي بسجين حكم عليه بالإعدام فيضربه بهذا يكون أحيا، فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة دامغة ما استطاع أن يكابر فيها، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا من تأييد الله تبارك وتعالى الأنبياء في مجادلة الكفار ومناظرة الأنبياء والمرسلين في القرآن كثيرة تبين مدى تأييد الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. والتبرؤ التخلص، معناه التخلص وقطع الصلة، معنى التبرؤ التخلص من هذا الشيء وقطع الصلة بهذا الشيء، هذا معنى التبرؤ من الكفر ومن أهله ومن الشرك ومن أهله، أن الإنسان يكره ويتبرأ به ويقطع الصلة به ويعادي، إعلان العداوة على كل مظهر من مظاهر الشرك ومن أشرك بالله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام له في القرآن يعني في هذا آيات غير هذه الآية، لقوله تبارك وتعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشرك، تبرؤ من الشرك. ومنها قوله تبارك وتعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعملون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ومنها قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، وهو إمام الموحدين الذي كان من نسله الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام من جاء من بعده جاء من نسله كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وسلم. أما مناسبة هذه الآية للترجمة فهي فسرت التوحيد في مقام التبرؤ من الشرك ولا والمرض، جزاك الله خير، التبرؤ من الشرك وأهله، التبرؤ من ذات الشرك أي من طبيعة العمل الذي يشرك بالله تبارك وتعالى به، ومن الذين يشركون بالله تبارك وتعالى. وفي هذا فائدة كبيرة، وهي أن العبد إذا أعلن أنه مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويصلي لله تبارك وتعالى ويفعل ما يجب عليه، هذا شيء جميل وحسن. ولكن لو قلت له: ما تقول مثلا في من يدعون غير الله عند القبور؟ يقول: ما في شيء، ليس في هذا شيء. تقول: ما تقول في الذين يدفعون النذور لغير الله تبارك وتعالى؟ يقول: ما في هذا شيء، هل في هذا إشكال؟ تقول له: ما تقول في الذين يقولون أن القرآن محرف كالشيعة مثلا؟ يقول: ما في هذا شيء. تقول: ماذا تقول في الذين يدعون عليا من دون الله تبارك وتعالى؟ يقول لك: ما في هذا شيء. هل هذا أكمل الدين؟ وربما وقع في الشرك الأكبر والخروج من الملة إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد أن القرآن محرف، رغم أنه يصلي، لو اعتقد أن القرآن محرف وأن ليس القرآن الذي بين أيديه ليس هذا هو القرآن الصحيح، ولو اعتقد مثلا أن عليا كما يعتقده الشيعة ويدعونه من دون الله تبارك وتعالى وغير ذلك، إذا اعتقد الإنسان هذا خرج من الملة. فهذه الآية تبين وتوضح أن العبد ينبغي عليه أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، ولن يكون هذا إلا كما بين في الأبواب السابقة أن يعرف المسلم أصول الشرك، الداعي إلى الله خاصة يعرف ما هي أصول الشرك، ما هي أنواع الشرك، ما طبيعة هذا الشرك حتى يتبرأ منه وحتى لا يقع فيه، كذلك يعرف التوحيد جيدا ويدرسه كما في هذا الباب، وبهذا يتأهل العبد المسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى تأهيلا يجعله يدعو وينطق ويتكلم بما يعرفه. أما أن يكون الداعي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يعرف من هذا شيء فقد يتخبط وقد يقع في الضلال وقد يوقع غيره في الضلال. والذين يدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويلبسون على الناس الدين ويخلطون عليهم الأمور ويقولون أن كل المسلمين على حق، كل المسلم على حق إزاي؟ القديانية على حق والديجانية على حق الشيعة على حق، لابد المسلم أن يفرق بين هذه الأمور، والذي يقول بغير ذلك هذا دليل على جهل، لأنه ما قرأ شيء وما عرف شيء وما اطلع على مثل هذه الأمور. فلا بد لمن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى أن يكون ملما موصلا في مثل هذه الأمور. يعني لما لما واحد مسلم يقول لواحد مسيحي مثلا حلقه يا اخويا ما يعني الذنب ايه اللي انا اتولدت مسلم وانت اتولدت مسيحي واحنا كلنا احنا الاثنين بنربط اله واحد هذا المسلم بيقول كده ده يعني ده بيبقى ازاي او حكمه ايه؟ يعني اولا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام انسان جاهل بدين الله تبارك وتعالى وهذا يستتاب فان اقر على ذلك فان يخرج من المله اما اولا العلاقه بين المسلمين والنصارى علاقه القران حدثت مبنيه على حسن الجوار مبنيه على الاحسان مبنيه على الرحمه به عدم التعدي عليه بحدود الاسلام شرعها الموضوع ليس من عندي ولا من عندي ولا من عند الدولة ولا من عند أحد بل هذا منهج الإسلام ولكن لابد من جانب آخر أن يبين أن هؤلاء عقيدتهم كذب لا نقترب من هذه الأمور أنهم ليس إخوتنا في الدين كما يدعي هؤلاء ويتكلمون ولا نواليهم بل نعتقد أنهم على الكفر وعلى تقول لعبة دين النصارى كفر بالله تبارك وتعالى ولكن هل يقتضي هذا أن ندخل عليهم الكنيسة موجودة؟ أن أبلوا وأقتلوا أو أضربوا أو أفعل به كذا لا لو فعلوا هؤلاء لو فعلوا هذا أمر آخر لو فعلوا بنا هذا فهذا أمر آخر أما نحن كمسلمين فإننا نتعامل معهم بالرفق والرحمة وغير ذلك والأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا كثيرة جدا أما أن نقول إنهم إخوتنا وإن كلنا بنعبد إله واحد في ناس قالوا بل منهم من يدعي أنه مفكر إسلامي قال هذا الكلام أيام أصنام بوذا ما بتعطى المن حطموه يعني كان الإعلام فيه زخم بقى وكله بيتكلم والمفكر الإسلامي قال والفلان قال والصحفي قال وغير ذلك فأنا سمعت الرجل يقول ينبغي نحن والمسيحيين طبعا لفظ المسيحيين ده عليه يعني صاحب النصارى أن نترك ما بيننا كأننا كنا نؤمن بإله واحد وكنا نعبد إله واحد وأن نتفرغ لدعوة غير المسلم ومن أحسن قولا and